والتطور هو السمة الأساسية للحياة الإنسانية. فلقد ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان عن باقي المخلوقات بالعقل، وجعل أمامه السبل للترقي والتطور عن طريق العلم والمعرفة. وتعددت مجالات البحث والدراسة في كافة فروع العلم والمعرفة لتشمل جميع جوانب الحياة الإنسانية من أجل تحقيق حياة أفضل للإنسان في كل مكان وزمان. فالعلماء والمفسرون هم حملة مشاعر الإبداع والتطوير، وعظمة الحضارات تظهر في تداول هذا النتاج المعرفي والسعي للتأثير فيه والإضافة إليه. ومن هنا يتكشف لنا الدور والتأثير الكبيران للحضارة الإسلامية في أزهى عصورها، العصر الذهبي للإسلام. في قلب الجزيرة العربية مدينة مكة المكرمة ولد رسول الإسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. كانت مكة في العصر الجاهلي قبل ظهور الإسلام مدينة تجارية حرة تحوي العديد من الأطياف الدينية، وكان أهلها يعتمدون في تجارتهم على الحجاج الذين يتوافدون عليها لزيارة مقدساتهم الإلهية. ظهور الإسلام في الحجاز ونزول الوحي على الرسول في مكة نقل الجزيرة العربية ونقل العرب نقلة حضارية كاملة، وكان له تأثير كبير على تطور العلوم. حقيقي لم يكن التأثير مباشر وفوري، لكنه أثر على المدى الطويل في تطور العلوم. فالأول مرة أصبح لدى العرب نص دين مقدس هو القرآن الكريم مكتوب ومدون. الثقافة العربية قبل ذلك كانت ثقافة سفهية. شبه الجزيرة العربية على عكس ما هو سائد وعلى عكس الاعتقاد الشائع لم تكن مجرد بيئة صحراوية قبلية، وإنما كان فيها أجزاء مهمة شهدت حضارات قديمة في الجنوب، مثلا زي حضارات اليمن وحضرموت، وفي الجنوب الشرقي حضارات زي دلمون وحضارات البحرين القديمة، والحضارات طبعا الآنب في جنوب بلاد الشام وفي وسطها، إلى جانب تفاعلها الشديد مع الحضارة الآنب على ضفاف النيل. بنجد إشارات إلى زيارات للتجار قريش إلى مصر. عندنا وقعة مشهورة بتحكي أن عمرو بن العاص زار مصر فيما قبل الإسلام، قبل ظهور الإسلام. ايضا كان في علاقات مؤكده مع فارس ومع الدوله البيزنطيه. الاغريق القدماء بيتكلموا عن العرب سكان منطقه الحجاز وسكان الجزيره العربيه. هي منطقه تحاط بمناطق حضاريه ولكنها ايضا لا تخلو من انجازات حضاريه. كانت هذه القبائل ايضا ابعد عن التحضر اذا ما قورنت بالفرس او بالرومان او بالولايات الرومانيه الموجوده في مصر والشام وما الى ذلك. في هذا الجو كان طبيعي جدا انه يبقى في تمهيد لرساله ذات طابع عالم. ومع تمام الدعوه الاسلاميه في الجزيره العربيه بدأ المسلمون يعملون بأمر الله تعالى، فوحدوا صفوفهم وتوجهوا لنشر الدعوة الإسلامية بين مختلف الأمم والشعوب. ليس العرب أول فاتحين في التاريخ، قبل كان في فتوحات وكان هناك فاتح الكتب، من واحد ترك حتى ثقافيا تفاعل مع الشعوب التي دخل الإسلام وأسلمت بالقتل الضخم التي بخذ الذي جاء به. قد يحصل على بال البعض أن يسأل هل هؤلاء الذين انطلقوا من شبه الجزيرة العربية تمكنوا بهذه السرعة الفائقة من التقدم خلال قرنين وثلاثة؟ هذا حدث. العرب ما كانوش فاتحين، كانوا إلى حد كبير محررين. توالت الفتوحات الإسلامية واتسعت الدولة الإسلامية لتضم مناطق ذات تراث حضاري مرموق مثل الشام والعراق وفارس ومصر، مما كان له أثر كبير في التطور المعرفي لدى العرب الذين كانوا مستعدين لاحتضان نتاج تلك الحضارات واستيعابه. بمقدار ما الفاتحين العرب المسلمين تأثروا بالشعوب التي دخلها الإسلام، كذلك تأثرت الشعوب التي دخلها الإسلام بالثقافة العربية. تأثر أولا بالنص القرآني الذي جاء بالعربية، تأثروا بالثقافة العربية التي حملها معه المسلمون، تأثروا بعلم الأنساب الذي حافظ عليه المسلمون، تأثروا بالحكم التي جاءوا بها. إلى حد كبير كان هناك خطين، مش خط واحد في الثقافة. الأمر اللافت للنظر بأن العرب عندما دخلوا مصر، ومصر هي مركز حضاري مهم في العالم القديم والوسيط، تفاعلوا مع المصريين وفي مقدمتهم الأطباء والإسلام، دين الاعتراف للآخر، دين التنوع. الإسلام لم يكن يقطع مع المحلي، كان يقطع مع الوثني، كان يقطع مع المجوسي، إنما لم يقطع لا مع اليهودية ولا مع المسيحية. هذا درس التسامح، بعكس الديانات الأخرى كان الديانات تلغي بعضها بعضا. جاء الإسلام يقول أنا أكمل. ومما يدل على ذلك بأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال في جلسة مع الصحابة، قال لهم بإذن الله ستفتحون من بعد مصر ستجدون فيها شعب سمر وجوههم أشعث شعورهم، هم القبط، استوصوا بالقبط خيرا، استوصوا بالقبط خيرا. اليهود والمسيحيين في حال الحضارة العربية الإسلامية أسهموا في بنائها باعتبارهم عربا ومسلمين من الناحية الثقافية والحضارية. أنا لا أعتقد أن هناك ثقافة شاركت كل الديانات في إنتاجها وفي إسراء وفي إغناغة بالقدر التي توفر للثقافة العربية الإسلامية بدأ من المئة الثانية. فتح العرب المسلمين للعالم القديم أسفر عن نشوء دولة عالمية جديدة تمكنت من احتضان التراث المعرفي والخبراتي لهذه الشعوب في قلبها وعقلها، ولتتخلق عنها ثقافة عالمية جديدة تمتد عبر الدولة الإسلامية الممتدة من بلاد الهند شرقا وحتى بلاد الأندلس غربا. وصل الإسلام، موصل الفتح العربي إلى مناطق سياسة قاسية للسير فيها، العلماء سيرين فيها، عنده المكتبات، عنده الإنجازات، عنده المراصد، عنده المراكز الترجمة. إذن أول سبب أنه العلماء الموجودين في هذه البلدان رغبوا في المشاركة في الثقافة الجديدة، فأقبلوا ينقلون إلى اللغة العربية ما لديهم من أعمال. ولولا العرب لضاعت كنوز اليونان والفرس والهند، أنهم قاموا بترجمة كل هذه وقدموها إلى بيت الحكمة في العصر العباسي، وكما تعلم كان كل كتاب يعطى وزنه ذهبا. والتدوين هو جزء من الثقافة، يعني لا يظن أن التدوين هو كل الثقافة. كان في ثقافة عربية قبل التدوين، عندما كان ثقافة غير مكتوبة، كان ثقافة مشافهة، تحولت إلى ثقافة مكتوبة بسبب المتغير الهائل الذي أنزل في الجزيرة العربية اللي هو النص القرآني، الذي أعاد توجيه الثقافة ورفع من مستوى التمزق إلى مستوى الوحدي، من مستوى الخطاب الشفاهي إلى مستوى الخطاب المكتوب، من مستوى اللامنهج إلى مستوى العمل المنهجي، وإلى مستوى توجيه الثقافة العربية بمسارد واتجاهات وطرق بنعيشها العرب. خلال العصر الذهبي للإسلام أفرز العلماء والمفكرون المسلمون إنتاجا شديد الثراء والتأثير في شتى مجالات العلم والمعرفة كالعلوم والرياضيات والطب والفلك والهندسة، وعلى الرغم من أنهم كانوا ينتمون إلى أجناس وأعراق مختلفة وحتى من ديانات عدة، فإن أغلب نتاجهم العلمي والفكري كان باللغة العربية التي صارت هي لغة العلم والمعرفة الأولى في العالم. اللغة أساسا عند العرب هي أساس العلوم كلها المنطقية وغير المنطقية، وبالتالي كان التدوين له أثر كبير في نشوء الفكر العربي الإسلامي. اللغة العربية ما كانت بس يعني مفردات ميتة حتى بس الناس تتفاهم مع بعض فيها، مثل يعني كثير من اللغات الغريبة. اللغة العربية كانت عالم، كانت ميديوم مثل ما نقول اليوم بالسيمياتكس بالمدرجية، كانت عالم عم تتنفس الناس من خلاله، عم تتنفس ثقافته، عم تتنفس قوانينه، عم تتنفس روحه، عم تتنفس تاريخه. من سنة هيك حسيتي ان هذا الغنى فعل بكل ارض وصرع، بينما لغات اخرى وصلت ما عندي. الناس الرومان فلوا، الناس ما حكيت روماني، اليونانيين فلوا، الناس ما حكيت يوناني، بينما العربية بسرعة لطوفة بخمسين سنة جرى تعريب عشرات اضعاف الجزيرة العربية اللي انطلق من الاسلام بستمية سنة. وظل العلم يكتب في العالم كله باللغة العربية على امتداد خمس قرون متصلة دون توقف. وحدة اللغة يساعد على انتشار التعلم والتعليم. عندما جاءت الحضارة العربية الإسلامية وازدهرت وتطورت في العهد الأموي والعهد العباسي، كان لابد من ترجمة هذا الموروث العالمي وليس اليوناني. قاموا بتكليف المترجمين آل بختيشوع ابن المطران، العديد من السريان الذين هم نقلت الحضارة. فكما أن اليونانيين حفظوا لنا علوم علماء الشرق الأدنى القديم، أيضا إن العلماء المسلمين والعرب حفظوا للعالم علوم التي برزت في اليونان. ثلث المترجم إلى العربية لا نعرف، لم نعد نعرف لا أصوله اليونانية ولا أصوله السريانية ولا أصوله الهندية، فهذا التراث كان سيضيع تماما لولا العرب. فمرحلة الترجمة الأولى كانت مرحلة ترجمة علمية، المرحلة الثانية كانت مرحلة أكثر ترجمة فلسفية واجتماعية، والعلوم يعني لما نسمى اليوم العلوم الاجتماعية. تكاملت المرحلتين مع بعض، لكن المرحلة الثانية هي المرحلة التي أسست العصر الذهبي في الحضارة الإسلامية، ومنها كان في أيضا تطور العلوم ويعني إعادة إنتاجها بالمفهوم اللي أسس لبداية النهضة في العالم العربي. ومما ميز العقلية الإسلامية لهؤلاء العلماء المبتكرين أنهم كانوا ذوي عقليات شاملة، امتدت علومهم وإبداعاتهم لتشمل كافة فروع العلم والمعرفة، حتى إنهم كانوا يلقبون بالحكماء، ومنهم البيروني والجاحظ والكندي والرازي وابن سينا، وهو ذات النموذج الذي استلهمته أوروبا في بواكير عصر النهضة لتقدم علماءها الكبار. أنشأوا التقاليد، يعني أنشأوا الجامعات، أنشأوا المعاهد العلمية، أنشأوا تقاليد العلم، أنشأوا شهادات العلم، أنشأوا طرائق التعلم، أنشأوا النمط التعليمي. يعني ماذا يدرس طالب الطب، ماذا يدرس طالب الهندسة، ماذا يدرس طالب الرياضيات، ماذا يدرس طالب الفلك، ماذا يدرس طالب الفقه والحديث والتفسير، ماذا يدرس طالب علم الكلام، ماذا يدرس طالب المنطق. كل هذه التقاليد العلمية التي استوعبت التقاليد الكلاسيكية وغيرت فيها وطورتها بما في ذلك نظام التعليم، كل ذلك ورثته الجامعات الأوروبية. يعني أنا أود أن أستعير كلمة زوجريت بوهانكي المستشرقة الألمانية، تقول لولا العرب وما أنتجوه كوصيف ثقافي بين اليونانيين والأوروبيين حتما كان تأخرت النهضة الأوروبية 50 سنة. كان تأخر 50 سنة. أساس النهضة الأوروبية قامت على النصوص القديمة وإعادة إنتاجها. من حفظ هذه النصوص القديمة؟ المفكرين، مثلا ابن رشد حفظ على كتب أرسطو أرسطوطاليس، ومنها كانت أساسية في إعادة إعمال العقل في الفكر الغربي. وطبعا كانت كتب أرسطو مثلا لأربعمائة سنة تدرس بالغرب، كتبه في الفلسفة وكتبه في الطب. وفي القول أن القرن الثالث والرابع والخامس وحتى السادس الهجري هي قرون فيها إشعاع حضاري كبير، ظهرت مجموعات كبيرة من الباحثين ومن العلماء ومن الفقهاء ومن الأطباء والصيادلة وعلم الفلك والبصريات والجبر والهندسة وأيضا الدين وأيضا الفقه، كل هذا اجتمع في كثير من الأحيان في عالم واحد، كما هو حال الرازي، الفارابي، البيروني، ابن سينا، ابن النفيس، ابن رشد، كل هؤلاء كانوا موسوعيين. الثقافة الموسوعية كانت هي المسيطرة على الفكر العربي الإسلامي. وتعددت مراكز العلم والإبداع عبر البلدان المختلفة تحت مظلة الدولة الإسلامية، فيتخلق ازدهارا إبداعيا شاملا في العلوم والفكر والفنون في بغداد العباسية والمغرب الأموية ومصر الفاطمية. مع العصر العباسي الثاني بدأت هذه الدولة الكبيرة الموحدة تنقسم، أصبح هناك بدل خلافة إسلامية واحدة الخلافة العباسية السنية في بغداد، الخلافة الفاطمية الشيعية الإسماعيلية في القاهرة، ثم خلافة أموية سنية في الأندلس. أصبح حتى داخل الدولة العباسية نفسها في دول وإمارات وسلطنات صغيرة مستقلة بكياناتها، بالرغم من الصراعات السياسية والعسكرية التي شهدتها المنطقة، سواء بين السلاطين أو الأمراء أو في فترة الخلافة، غير أن الإجماع يبدو أنه الإجماع الوحيد في هذه المنطقة لا سيما في المشرق العربي على أهمية العلم وعلى تكريم العلماء. فكان جميع هؤلاء الطبقة السياسية من الخلفاء والسلاطين والأمراء يعملون على تشجيع العلم. كان الملوك والأمراء والقادة والحكام يقدمون علماءهم ليرسلوا وراءهم. يعني مثلا في مصر الفاطمية مثلا حين قيل للحاكم بأمر الله أن ابن الهيثم لديه مشروع للنيل، أرسل يستدعيه في بلاد ما بين النهرين مثلا. حين قيل له أن هناك عالما فارسيا في الري في وسع أن ينظم الري في بلاد ما بين النهرين، أرسل يستدعيه. إذن كان الإنفاق على العلماء وعلى المراكز البحثية وعلى المراكز العلمية إن دل على شيء يدل على احترام الحكام لعلمائهم، على معرفتهم بحاجة مجتمعهم لهؤلاء العلماء، وعلى تحميد هذا العلم عن خلافات سياسية وخلافات عقائدية وخلافات اجتماعية. لذلك وقفوا أوقافا عديدة من أجل العلم والعلماء، وأنشأوا دار الحكمة، وأنشأوا الكثير من المؤسسات التربوية والمكتبات التي كانت تقدم الخدمات مجانية لجميع العلماء دون تمييز في مناطقهم أو مشاردهم. ولكن كل المؤسسات الوقفية التي قامت على تطوير العلم بعد القرن الخامس الهجري هي مؤسسات خاصة، قد يدعمها سلطان أو قد يدعمها أمير، لكن أكثر تمويلها من أغنياء الأمة ومن جمهور الأمة المقتنع بأهمية تلك العلوم وبأهمية البحث في هذه الأمور. مش ضروري الهبوط السياسي دائما يتبع هبوط علمي، بدليل لست قرون تراجع الحضور السياسي العربي، إنما حضور الثقافة العربية لم يتراجع، بدليل أنه انسحب النفوذ الفرنسي والإنجليزي والغربي عن مناطق كثيرة في العالم، نهوض ثقافي استمر. يعني هذا قانون في الحضارات، هناك مسافة ما بين السياسي وبين الثقافي. هنا منذ ما يزيد على القرون العشرة تكونت العاصمة الكبرى للدولة الفاطمية مدينة القاهرة، لكي تكون مركزا وقلبا لدولتهم الممتدة. تم فتح مصر على يد جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله الفاطمي في اواخر القرن العاشر الميلادي، ولادراك الفاطميين لدورها وثقلها الحضاري والتاريخي على مر العصور صارت مدينة القاهرة عاصمة للدولة الفاطمية الممتدة بأسرها. بعد القرن الثالث الهجري اللي هو التاسع الميلادي، اللي هو اهم قرن في تاريخ الحضارة العربية الاسلامية اللي نضج في التفاعل بين ما جاء به الاسلام والعروبة والمورثات القديمة، كان طبيعي ان كل قطر من اقطار العالم الاسلامي اذا جاز هذا التعبير يبقى فيه مركز حضاري منافس للمراكز الحضارية الاخرى. الدولة الاسلامية ظهرت فيها هذه المؤسسات التعليمية وظهرت على نحو غير مسبوق في التاريخ، وتعددت حواضر الإسلام التي شهدت هذه النهضة العلمية، وكله بيتنافس في إطار الحضارة العربية الإسلامية. البصرة والكوفة مركز، الفسطاط قبل بناء القاهرة مركز، قلوان مركز، وفي الشرق مراكز، وكلها بتخدم في عمل توليفة. وعشان كده ظهر في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية حاجة مهمة جدا اسمها فضائل البلدان. أصحاب كل مركز من دول بيقولوا فضائل بلدهم وبيتباهوا بيه على الآخر. المدن الإسلامية أو الحواضر الإسلامية الكبرى سواء عاصمة الخلافة أو عواصم الأمصار أو الولايات كان دائما بيكون فيها مسجد جامع. يعني في مصر في الفسطاط عندما دخلها المسلمين تأسس جامع عمرو بن العاص، الجامع العتيق في الفسطاط بنعرفه الى الان باسم جامع عمرو بن العاص. في دمشق المسجد الاموي، في كل مدينه او حاضره كان فيها مسجد جامع كبير. هذه المساجد الكبيره كانت في نفس الوقت مدارس. الجامع لم يكن مكانا لاداء الصلاه، لم يكن مجرد معبد، وانما كان مكان يقوم بعده ادوار مهمه جدا، منها دور البرلمان، منها يعني دور المعبد او دار العباده، لكن الاهم ان هو دور العلم. والعلم في المساجد كان بيتمتع بما نسميه الحريه الاكاديميه على نطاق واسع جدا. مع تنامي نفوذ الدوله الاسلاميه تعددت مراكز العلم والابداع تحت رايتها، مثل بيت الحكمه في بغداد، وجامعه الازهر في مصر، وجامعه القرويين في المغرب. استخدمت دور الحكمة برضو في نشر المذاهب زي ما حصل في المثال بتاع الدولة الفاطمية في القاهرة، وكانت الرغبة في اقتناء الكتب وآلاف المخطوطات لنشر مذاهب معينة أو لنوع من التنوير بمصطلحات تلك العصور يعني أو بمفاهيم تلك العصور، كانت بتقوم هذه المؤسسات المهمة في ذلك الحين. البيمارستانات زي المدارس وزي الجوامع كانت تمول من الأمة عن طريق الأوقاف، ولهذا كانت موجهة لخدمة الأمة ورعايتها رعاية خيرية مش حكومية، فأوجه القصور فيها ما تبقاش موجودة تقريبا. وعندنا البيمارستان المنصوري مثلا قعد شغال حوالي 800 سنة أو 900 سنة، اللي هو مستشفى ألون لغاية دلوقتي في جزء منه شغال. المنصور شغال بوثيقة وقف قلاوون لغاية احتلال البريطاني. وأصبحت الحضارة الإسلامية بكل غناها وتنوعها وتقدمها الطابع المميز للعالم الإسلامي، ولتحتل مكانا بارزا بين المنجزات الحضارية الباهرة التي عرفها تاريخ البشرية. من هنا أرى أن الحضارة الإسلامية أثرت كثيرا في الحضارات الأخرى وخاصة في أوروبا، لأنها اتجهت نحو الإنسان، فقدت تعطي بعض الحلول للمشاكل الواقعة على الإنسان في المجتمعات التي كان يعيش فيها. من هنا وجدنا أن التأثير كان كبيرا، وأخذت الدول الأوروبية الكثير من الحضارة الإسلامية. إيه اللي كون الحضارة العربية الإسلامية؟ تراث الشعوب التي اعتنقت الإسلام أو التي اعتنقت غالبيتها الإسلام وما جاء به الإسلام والعروبة. العروبة ممثلة في اللغة العربية، مش في العرق، ممثلة في انه هذه اللغة كان العالم كله يتحدث العربية في تلك الاونة. اللي عاوز ينشر حاجة ويلاقي لها جمهور يقراها لازم يقراها بالعربي، واللي عاوز يقرا احدث انجازات العلم لازم يقراها بالعربي. العلم في الحضارة الاسلامية لا يظهر علما اقليميا خاص ببيئة معينة، ولا يظهر علما عنصريا خاص بهوية من الناس، ولا يظهر فقط مرتبطا بلغة من اللغات. كونه بقى من هنا ولا من هنا ولا من هنا، ده مش معناه انه جنسية، هو مسلم والسلام، ولم يطرأ على بال حد فيهم هذه المسألة. انما عنده تراث خاص متقدم في الطب في بلد معين وترجم منه وبنى على هذا التراث، او تراث متقدم في الرياضيات زي الخوارزمي، او تراث متقدم في البصريات زي الحسن بن الهيثم. عندما نتحدث عن الانجاز العلمي في الحضارة الإسلامية، نحن لا نتحدث فقط عن العرب. أي مسلم يجد في نفسه الأهلية للاشتغال بالعلم فله هذا دون أي حواجز تمنعه، لا دينية ولا اجتماعية ولا سياسية، في ظل الفهم الإسلامي الجديد. العصر الذهبي للإسلام، فترة ازدهار لحضارة استوعبت أفكار من سبقوها بل وأضافت إليها، فكانت بمثابة حلقة الوصل العبقرية التي حملت مشعل النور لعصر النهضة في أوروبا، التي لم تنكر يوما فضل العلماء المسلمين الذين أدركوا بحق جوهر قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.